الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: وعلى هذا يفسر حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كنا في الدرس الماضي نشرح أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، وأن تقدير الله للشر ليس قبيحا من الله بل حسن، كما أن تقديره لعمل الخير حسن. وقلنا إن فعل العبد للشر شر، فعل العبد للقبيح قبيح، وذلك لأن العبد مأمور ألا يعصي ربه، منهي عن المعصية، أما الله تعالى فلا يتوجه إليه أمر ولا نهي. لذلك نقول فعل العبد للقبيح قبيح، أما تقدير الله للقبيح فليس قبيحا، تقدير الله للشر ليس شرا منه سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي فيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، هون كلمة القدر جاءت لمعنيين. المعنى الأول الذي هو صفة الله، وصفة الله لا توصف بالشر. وبالقدر أول كلمة هون جاية بمعنى صفة الله الذي هو خير، صفة الله لا توصف بالشر، خيره وشره. هلا لما رجع الضمير على كلمة القدر رجع لمعنى المقدور، فيكون شره رجع على المقدور اللي هو المخلوق. أما بالقدر بالأول معناتها التقدير الذي هو التدبير الأزلي لله، وهذا لا يوصف بالشر. بس هذه مهمة تفهموها، لأنه هون الرسول عم بيقول خيره وشره، ومن شوي كنا عم نشرح أنه أن تقدير الله الذي هو صفته لا يوصف بالشر، فكيف لكان قال وشره؟ شره هون الضمير عائد للقدر على معنى المقدور. العرب في لغتهم يستعملون لفظاً ثم يعيدون الضمير عليه على هذا اللفظ لمعنى آخر غير المعنى الأولاني اللي استعملوه لأجله عندما أورد اللفظ، مثل هون هذا الحديث وبالقدر. هون شو بالقدر؟ أول شيء تقدير الله الذي هو صفته الذي هو أزلي أبدي، خيره وشره. هون الضمير أرجع للقدر على معنى المقدور اللي هو المخلوق. خيره وشره هنا وصف للمقدور. المقدور شو معناته؟ المخلوق. ليس وصفا لقدر الله بمعنى تقديره، لأن تقديره للخير والشر حسن ليس قبيحا منه، إنما المقدور الذي هو شر قبيح من العبد فعله. هذه كتير مهمة، قليل من الناس اللي بيعرفوا يدركوا هذا المعنى. هنا أنت عم تكون عم تشرح له وبتقول له أنه تقدير الله حسن ليس قبيحا ليس شرا، فبيقول لك طب كيف الرسول قال وبالقدر خيره وشره؟ بتقول له أعيد الضمير إلى الكلمة على معنى، أي معنى؟ على معنى المقدور الذي هو المخلوق. أولا أورد اللفظ على معنى التقدير الله الأزلي الأبدي، ثم أعيد الضمير عليه في قوله خيره وشره على معنى المقدور. المقدور فيه خير وشر، هذا المقدور اللي هو فيه منه خير ومنه شر الله أوجده بتدبيره الأزلي الذي هو تقديره الذي هو القدر، يقال عنه القدر. وهكذا يقال في القضاء. شو يعني القضاء هون؟ الخلق. قضاء الله حسن ليس منه قبيحا، كذلك خلق الله للشر الكفر والمعصية والمكروه ليس قبيحا من الله، إنما فعل المخلوق ما هو شر قبيح من العبد، أما من الله ليس قبيحا، بل دليل على كمال قدرته، حيث إنه خلق المتقابلات ولم يختص خلقه بنوع من المتقابلات دون مقابلها. يعني إذا واحد سألك ما الحكمة من أن الله خلق الخير والشر وشاء وجود الخير والشر، وقدر وجود الخير والشر. تقول له الحكمة من ذلك إظهار كمال قدرة الله، أن الله قادر على إيجاد المتقابلات، يعني لم يوجد شيئا من المتقابلات دون مقابله، بل أوجد هذا الشيء من المتقابلات وأوجد مقابله، وهذا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك جعل بعض خلقه كافرا وبعض مؤمنا، هذا كمان دليل على كمال قدرة الله. خلقه للكافر ليس قبيحا منه، بل منه حسن، كما أن خلقه للمؤمن حسن منه. فالمقدور يعني المخلوق، والمقضي يعني المخلوق، والمخلوق المخلوق واضح المعنى، الذي هو شر هو القبيح. المقدور المقضي المخلوق الذي هو شر هو القبيح. أما تقدير الله الذي هو تدبيره الأزلي الأبدي، وقضاؤه الذي هو تخليقه، وهذا من صفات الفعل وهي صفة أزلية والمفعول حادث، وخلقه لذلك أي إبرازه لهذا الشيء من العدم إلى الوجود، ليس قبيحا لأن ذلك فعل الله. هذا خلاف قول المجوس والثانوية، فإنهم جعلوا مدبرين للعالم، مدبر الخير وهو الله، ومدبر الشر وهو الشيطان، على قول أحد الفريقين، والظلمة على قول الفريق الآخر. الله أبطل هذا بقوله الله خالق كل شيء، وقوله قل الله خالق كل شيء. وكذلك من قال لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، هو كافر مرتد بلا تفصيل، لأن هذا خون الأنبياء، من خون الأنبياء كفر، وخون الملائكة لما يقول لو شهد عندي الملائكة لا أقبلهم، أو قال لو شهد عندي جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، خون جميع المسلمين، وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. لما هو يقول كل المسلمين لو شهدوا بكذا ما قبلتهم، معناه جعل المسلمين مجتمعين على ضلالة، والمسلمون لا يجتمعون على ضلالة، هو كافر مرتد بلا تفصيل. أما لو قال جميع مسلمي هذا العصر لو شهدوا علي بكذا، أو لو شهد لفلان جميع مسلمي هذا العصر، لا يكفر، لأن هذا لا يكون تخوينا لكل المسلمين، فلذلك لا يكفر. وكذلك يكفر من قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستخفاف بسنة رسول الله. وأما من لم يقصد الاستخفاف بالسنة، بل يقصد أنه لا يفعل لأجل قول شخص له افعل كذا، أي أنه لا ينفذ أمر هذا الشخص، فلا يكفر. يعني واحد مثل ما شرحتنا بالماضي، قيل له سنة الصبح عظيمة، من صلى سنة الصبح خير له من الدنيا وما فيها، فقال لا أصليها وإن كانت سنة، وإن كان لها فضل عظيم، لا أصليها لا أفعلها، لا يكفر. أما إذا قال لو كانت سنة أنا لا أفعلها على قصد الاستخفاف بها، فهذا كفر. أو شخص قيل له السواك سنة، الرسول كان يستاك عند الاستيقاظ من النوم وعند الصلاة وفي الوضوء وفي مواضع كثيرة، كان الرسول يستعمل السواك عليه الصلاة والسلام. فبعد علمه بهذا قال شو هالقرف، تقولوا لي السواك واحد بيحطه عتمه بيجا بيطلعه بيجا بيحطه، فهذا كفر. أو واحد قيل له السنة الأكل بثلاثة أصابع، كان الرسول يأكل بأصابعه الثلاثة عليه الصلاة والسلام، يأخذ الثريد بالأصابع الثلاثة ويأكل، مع علمه بهذا قال الأكل بثلاث أصابع أرف أو تخلف أو رجعية، كفر، لأنه استخف بفعل الرسول فيكون منتقدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اللي بينتقد الرسول بيقول مثلا الرسول كان تعلق القلب بالنساء، كيف بيتزوج كتير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم على قول بعض العلماء تزوج 14 امرأة، على قول بعض العلماء تزوج 14 امرأة، وجمع بين 9 في وقت واحد، بين 9 ما زاد على 9، لكن في آخر الأمر الله تعالى أحل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من النساء ما شاء بلا عدد محدد، يعني الرسول كان مسموح له أنه يتزوج ما شاء من النساء بدون عدد محدد، ليس لأنه متعلق القلب بالنساء، لا، بل لحكمة ترجع إلى مصلحة الدين، وهو أن النساء يبلغن النساء في الدين، إذا اختلطنا بالنساء يكون تبليغ الدين من طريق النساء إلى النساء أسهل. فلذلك عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم التزوج بالنساء، تزوج 14 امرأة وجمع بين 9 لمصلحة تعود إلى الدين. يعني عائشة كانت أحب النساء إلى قلبه من بين زوجاته، لماذا؟ لأنها كانت فقيهة، كانت مجتهدة، كانت ذكية، كانت مفتية، لأجل هذا الرسول كان يحبها أكثر من غيرها عليه الصلاة والسلام، ليس لأجل أنها جميلة فقط. هي مع زينب بن جحش كانتا أجمل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بن جحش رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها كانتا أجمل نساء النبي، لكن زواج الرسول بهذه وبهذه وبالأخريات لمصلحة تعود لأمر الدين. يعني عائشة كانت تفتي النساء وكانت تفتي الرجال، وغيرها من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تفتي للنساء وكانت تفتي للرجال من سعة العلم. وكل زوجات النبي مبشرات بالجنة، كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرات بالجنة، يدخلن الجنة كلهن، زينب وعائشة وخديجة وكل الزوجات التي تزوجهن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن انتقص الرسول في أي ناحية من النواحي، مثل هذه الناحية مثلا، قال ليش كان يتزوج كثير؟ هذا لأنه كان متعلق القلب بالنساء، هذا كفر هالكلام اللي بيقول عن الرسول إنه كان متعلق القلب بالنساء فقد كفر. الرسول ليس متعلق القلب بالنساء، كان متعلق القلب بالآخرة. الرسول كان متعلق القلب بالآخرة، كان إذا جاءه مال عليه الصلاة والسلام يهتم ألا يبيت قبل أن ينفقه في سبيل الله. اللي متعلق في الدنيا وبالنساء بيهتم أنه يزيد المال، مش بيهتم أنه ينفقه قبل أن ينام. مين اللي بيهتم أنه ينفق المال في سبيل الله قبل أن ينام؟ الذي قلبه متعلق بالدنيا والنساء، ولا الذي قلبه ليس متعلقا؟ الذي قلبه ليس متعلقا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ يعني هذا كله رايح، اللي بتاكله بروح واللي بتلبسه بروح، شو اللي بيبقى لك؟ قال من المال. يعني تصدقت فأبقيت، قال أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، يعني هذا اللي بيبقى المال الذي استعملته في طاعة الله. لذلك كان الرسول إذا جاءه مال يهتم عليه الصلاة والسلام ألا يبيت إلا ويكون قد أنفقه في سبيل الله، وهذا علامة شدة التعلق بالآخرة، مش تعلق بالدنيا ولا بالنساء. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل عرض عليه ابنته وكانت شابة جميلة وصفها بالجمال وقال له إنها لم تمرض قط. عادة الشخص إذا بيجيبوا له امرأة بيقولوا له هيدي جميلة وهيدي ما اجها مرض بالمرة، بيقول هيدي يعني عللة خفيفة ما بتحملني هم، فيقبل عليها. الرسول قال لا حاجة لي بها، لأنه علم أنها قليلة الحظ. الإنسان الذي لا يمرض كثيرا هذا قليل الحظ، والذي يمرض كثيرا وهو مؤمن صابر فهذا كثير الحظ، إذا كان مؤمنا صابرا، لأن هذا يرفع الدرجات بالنسبة للمؤمن لما يبتلى بالمرض وهو صابر وهو لا يعصي ربه ترتفع درجاته. لا ينبذ هذا الإنسان. سيدنا أحمد الرفاعي كان يزور المجذومين ويخدمهم رضي الله عنه، والمرضى أيضا كان يخدمهم. الناس اليوم ينفرون منهم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا حديث، شو معناته؟ معناه إن كنت أنت لا تصبر وتخاف، ما عندك هذه القوة في التوكل على الله، ابتعد لا تخالطه. أما إن كنت شديد التوكل لا بأس إن خالطته وواكلته وماشيته وخدمته لك أجر بذلك، لأن هذا به ينجبر خاطره. الرسول عم يتحدث، مقصود الرسول هون يعني ما إن كان ما عندك هذه القوة في التوكل. بعض الصالحين كانوا يماشون المجذومين ويخدمونهم ويواكلونهم، يعني يقعد ويأكل معهم. تعرفوا شو المجذوم؟ شو المجذوم؟ عرفت مرض الجذام شو؟ أيوة، هذا الذي تسود أطرافه ثم تتساقط، تسود أطرافه وتصير تتساقط. هذا مرض الناس تنفر منه. العلماء يقولون إذا كنت قوي التوكل لا بأس إن عاشرته وواكلته وخدمته. شايفين مثل هالحديث هلأ هون، هلأ إذا واحد سمع الحديث شو بيجي على باله؟ قد يأتي على باله إنه خلاص إذا في مجذوم بعيد عنه، ما هيك بيجي على باله؟ هيك بيجي على بال الناس عادة. مثل هذاك الحديث، بعض الناس تبع الطعام بيقول لك تلت أكل تلت شرب تلت نفس، ما هيك بتسمعونه من زمان، بسمعه من الناس، بيقول لك الرسول قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الرسول قال، بس سؤال قبلها، فإن كان ولا بد، فإن كان ولا بد، يعني شو الأحسن؟ مع الأحسن أقل من ذلك، لأن الرسول قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني لقيمات شيء قليل يقوم به البدن بلا ضرر، هذا الأحسن. فإن كان ولا بد، يعني هو بده يتجاوز اللقيمات التي تقيم الصلب، فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. بعثة الأنبياء دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي الحرية للشخص ليدين بما شاء ويعتقد ما شاء. احفظوها هيدي، حطوها بقلبكم. بعثة الأنبياء دليل على أن الله لم يترك الناس هكذا ليعتقدوا ما يشاءون. ألا تسمعون من بعض الناس ممن يدعون الدعوة إلى الله يقولون الله ترك للناس حرية الاعتقاد؟ عمرو خالد بالمحاضرة في المدينة الرياضية قال الإسلام وحرية العقيدة، قال الإسلام وحرية العقيدة. في الإسلام ما في حرية العقيدة، في الإسلام دعوة إلى الناس لشو؟ ليدخلوا في دين الله. هذه مسألة كتير مهمة. وقال الواحد يعبد اللي هو عاوزه، وامرأة في بيروت قالت الداعية عمرو خالد قال الواحد يعبد اللي هو عاوزه، فإذا أنا لي أن أعبد ما أشاء، استشهدت بكلامه الكفري. فاحفظوا هذا، يعني هذا كتير سهل الرد. تقولوا له للإنسان اللي عم بيقول الإسلام أعطى حرية الرأي والعقيدة، بعثة الأنبياء دليل على فساد قولك. لو كان الله ترك الناس ليعبدوا ما يشاءون لما أرسل الأنبياء إذن؟ شوفي في بعثة الأنبياء، أليس الأصل في بعثة الأنبياء دعوة الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك به شيئا؟ بس هذا من شدة الجهل انتشر بين الناس. قاله عمر خالد، وقاله القرضاوي، وقاله كثير من الناس. اليوم شفت هذا خالد ظاهر، هذا كان نائب بحزب الإخوان، عم يحكي معه واحد نصراني على التلفزيون، هن داعينه لجلسة محاورة على زعمهم. قال كفريات عجيبة غريبة هذا الإنسان اللي اسمه خالد ظاهر. قال الإسلام يحترم الآخر ويحترم دينه. قال الإسلام يحترم الآخر، عرفتوا شو يعني أصدق بالآخر؟ يعني غير المسلم. قال ويحترم دينه، والإسلام ترك الناس على ما هم عليه. قال الإسلام ترك الناس على ما هم عليه، ادعو إلى سبيل ربك، قال بالحكمة والموعظة الحسنة، بيذكروا الآية في غير موضعها، وقال لا إكراه في الدين. قال بهذا النص، قال الإسلام لم يجبر أحدا على الدخول فيه، قال الإسلام لم يجبر أحدا على الدخول فيه، لا إكراه في الدين. دغري جاب الآية أيضا أوردها في غير محلها، لا إكراه في الدين معناه لا تستطيع يا محمد أن تكره القلوب، عليك بإكراه الظاهر بالقتال، عليك بإكراه الظاهر بالقتال. هو وين أوردها؟ بهالموضع اللي عم بيقوله الفاسد والعياذ بالله. قال ولا يجوز قتل نفس، هيك قال، لا يجوز قتل نفس، قتل غير المسلم قال لا يجوز، وأكل ماله قال لا يجوز. قال لأن الله قال، لما في القرآن الكريم الله تعالى ذكر قتل النفس بالنفس، قال ما قال نفس مؤمنة، قال نفس، قال نفس، ما قال نفس مؤمنة. تعرف شو معنى كلامه هذا عم بيقول هلأ؟ الكلام هذا معناته أن الرسول كان عاصيا بقتاله للكفار، والصحابة كانوا عصاة بقتالهم للكفار، وأن الرسول كلامه غير صحيح لما قال من بدل دينه فاقتلوه، لأنه هو عم بيقول أنه الإسلام أعطى للشخص الحرية أن يبقى على ما هو عليه، قال لا يكره على الدخول في الإسلام، فاستعمل هذا اللفظ، قال الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه، قال هذه النفس لا يجوز قتله، حتى يعني وصل لدرجة قال له بس السياحة بدها انفتاح، بدها خمر مثلا، بدها ملاهي، بدها مقاهي، المذيع النصراني عم بيقول له، قال له في مناطق فيها مسلمين ما بيشربوا خمر، ما عندهم خمر، وفي مناطق جيراننا إخواننا المسيحيين عندهم خمر، اللي بده خمر يروح لعندهم، واللي ما بده خمر بيجي لعن مناطقنا. بهاللفظ اللي عم بقولكم إياه، يعني لم يكن بالحرف فقريب من الحرف اللي قاله، هذا من شو؟ من شدة الفساد والجهل الذي عندهم. وماذا قال؟ قال هذا ليس رأيي، ليس رأي حزب، هذا الذي أقوله ليس من أجل أصوات الانتخابات، هذا الدين الذي نعتقده، هذا الذي ندين به، والعياذ بالله من الكفر والجهل والضلال والجهل المركب والكفر المركب والعياذ بالله. معنى كلامه أن الرسول بجهاده كان عاصيا والعياذ بالله، والصحابة لما قاتلوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن الرسول، معنى كلامه أنه كانوا عم يعملوا معاصي لأنهم كانوا يقاتلون الكفار. الله تعالى قال في القرآن الكريم تقاتلونهم أو يسلمون، يعني الغاية من القتال شو هي؟ ادخاله في الإسلام. القتال هل له معنى آخر إلا أنه إكراه؟ دعوة للناس للدخول في الإسلام بالإكراه، شو له معنى تاني القتال؟ لو كان ليسوا ملزمين أن يدخلوا في الإسلام لما قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما قال الله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون؟ تقاتلونهم أو يسلمون كثير صريحة الآية، يعني المقصود من القتال إدخالهم في الإسلام. لما قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني الغاية من قتالي للناس الذين هم ليسوا مسلمين، الغاية إدخالهم في الإسلام. واضح كلام الرسول، يحرفون دين الله ولا يبالون، عم بيحكي كأنه داعي إلى الله بزعمه، ومدح الوهابية ومدح الفرق الفاسدة فوق ضلاله، يعني مدح فرق الضلال الأخرى. فمثل هذا الإنسان كيف بيعتبروه عندهم؟ هذا مقدم، لولا أنه مقدم ما وضعوه في هذا المنصب، رؤوسهم على هذه العقيدة. أليس فتح يكن قال إن المؤمن إن اليهودية مؤمن بالله؟ قال فتح يكن قال اليهودي مؤمن بالله، وهذا أيضا يشبهه على شاكلته مشى، قال اليهود والنصارى وغير اليهود والنصارى يتركون على ما هم عليه، قال المسجد هنا والكنيسة هنا، شو المقصود من الكلام؟ قال هذا منه كلام سياسي، قال هذا الكلام على زعمه دين ندين به ونعتقده عقيدتنا، هذه بيجعبول هذا الكلام منه سياسي. فمثل هؤلاء اللي بيمثلوا حزب الإخوان دليل على شدة الفساد الذي عند هذا الحزب، حزب الإخوان. العلماء قالوا الجهاد دعوة للكفار للدخول في الإسلام بالقوة، هذا تعريف الجهاد عند علماء الإسلام، دعوة للكفار للدخول في الإسلام بالقوة. ولا شو معنى القتال؟ لكان لما واحد يرفع السيف ويمشي به إلى الكافر حتى يسلم، ما معناه إلا أنه إكراه؟ لا إكراه في الدين، ثلاثة وجوه لها. قال بعض العلماء لا تستطيع يا محمد أن تكره القلوب، عليك أن تكره الظاهر فقط بالقتال، كما في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، وفي قوله ليس عليك هداهم. ما معنى ليس عليك هداهم؟ لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلوبهم، لست عليهم بمسيطر، لا تستطيع أن تسيطر على قلوبهم فتقلبها من الضلال إلى الإيمان، لأن هذا بيد الله، هذا معناته. والوجه الآخر أن هذه الآية في اليهود والنصارى أهل الكتاب، هؤلاء إن دفعوا الجزية لا تكرهوهم بالقتال. شو بيجي بيقول عمر خالد بمحاضرته؟ بيقول الجزية في الإسلام ليست لإذلال الكفار بل لحمايتهم، ثم بعد ذلك ترد لهم. من هم بيجيبوا هالتأليف هاي؟ هذا نص عبارته، بيقول الجزية في الإسلام ليست لإذلال الكفار، والله يقول في الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، شو معنى صاغرون؟ أذلاء. كيف بيجي بيقول ليست لإذلال الكفار؟ بيرجع شو بيقول؟ بل لحمايتهم. بيرجع بعدين بيعقبها بيقول ثم بعد ذلك ترد إليهم. شو عم يتضايق منه الخليفة ليرجع يرد لهم إياها؟ مع ذلك بعض الناس شو بيقولوا لكم؟ كون عم تحكوا عن عامر خالد انه هذا منه مفتي منه عالم، شو بيقولوا لكم؟ ايه بس هو ما ادعى انه هو مفتي ولا قال عن حاله عالم. طيب بس هو شو عم يعمل؟ قاعد عم يفقي بزر وفقي ملوخيه. شو عم يعمل؟ قاعد عم يعطي فتاوى للناس. لانه بعض الناس هيك سمعت منهم انا بنفسي، لما كان الشيخ حفظه الله عم يكلم بعض الناس قال لهم هذا عامر خالد ليس مفتيا وليس عالما، لا يستحق ان يتصدر للتدريس. قالوا له ايه هو بيقول انا مني مفتي ومني عالم. طيب شو يعني؟ شو عم يعمل؟ في كتابه المسمى عبادات المؤمن قال احذر ان تقع في هذه الامور، احذر ان تقع في احدى هذه الامور. بيقول منها الدعاء وانت تواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من ايام الصحابه الى يومنا هذا المسلمون يستحسنون الدعاء مع مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال احذر أن تقع في واحدة من هذه، إياك أن تقع في إحدى هذه المحاذير. قال هذه محاذير، محاذير يعني أمر باطل يجب أن يحذر، هذا معناه. لما فعل هذا؟ هون حتى يداهن الوهابية حتى يستقبلوه في بلادهم فيأتيه المال، وحصل المقصود الذي أراد. لما داهن الوهابية دعوه إليهم فصار يعطي المحاضرات في المدينة، في مكة، في جدة، صار يعطي المحاضرات. هذه المحاضرات ما بيعطوها ببلاش، بياخذوا عليها مصاري هدول من أجل المال ومن أجل زيادة الشهرة. فما يجي واحد يقول لكم إيه هو قال أنا مني عالم وأنا مني مفتي، هذا يسمى فتوى بالباطل. هذه اسمها فتوى بالباطل. مين الخليفة اللي سأل الإمام مالك؟ أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور سأل الإمام مالكا، قال له حين أدعو عند الرسول صلى الله عليه وسلم أستقبل الرسول أم أستقبل القبلة؟ فقال له وما لك لا تتوجه إليه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله. الرسول أفضل الخلق، فهو أفضل من القبلة عليه الصلاة والسلام، هو أفضل من السماوات وأفضل من الجنة، أفضل من العرش، هو أفضل خلق الله. فنحن لما نتوجه للرسول ما فيه بأس، هذا الأمر ما فيه بأس. بيقول وإياك أن تطلب منه حاجة من الحاجات الدنيوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. في كل الأحوال المسلمون يستحسنون أن يقال يا محمد، ما في ضرر إذا قيل يا محمد إلا في حياته لما يكون شخص في وجهه يخاطبه. بهالحالة هذه كان نهي الصحابة، كان نهي الناس عن أن يقولوا للرسول في حياته أن ينادوه يا محمد، لأنه بعض السفهاء كانوا يأتون ويقولون يا محمد اخرج إلينا، كانوا يقولون يا محمد اخرج إلينا، يأتون إلى الرسول هكذا يقولون صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله النهي عن مخاطبة الرسول في وجهه بيا محمد، صار المواجه له ماذا يقول؟ يا رسول الله أو يا نبي الله، لا يقول له يا محمد. أما بعد وفاة الرسول المسلمون يستحسنون هذا. من وين جاب هاي؟ قوله إياك أن تقع في إحدى هذه المحاذير أنك تدعي وأنت مواجه لقبر النبي، وقوله إياك أن تطلب حاجة دنيوية من الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين أتى بهذا؟ أليست هذه فتوى بلا علم؟ أليست هذه فتوى مخالفة للشرع؟ هذه تسمى فتوى ومخالفة للدين، مخالفة للشرع. المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتبع بعض الناس مسيلمة الكذاب، أبو بكر أرسلهم للجهاد، أرسل خالد بن الوليد وغيره، وكانوا في شعارهم في هذا الجهاد في قتال المرتدين يا محمداه، كانوا يقولون يا محمداه في قتالهم للمرتدين. هيدا الصحابة استحسنوا خالد بن الوليد ما بيعرف، هني هدول بيعرفوا صاروا بيجي بيقولوا لك قال أخفي الفقه عن أبي حنيفة والشافعي، أخفي الفقه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هيك الوهابي يقولوا. قال لما لم يكونوا يأتون إلى قبر الرسول ويقولون له يا محمد افعل لنا كذا وكذا، هيك بيحكوا الوهابية. قال أخفي هذا الفقه عن الصحابة، عرفتوا شو قصدهم؟ قال أنه يعني إذا كان بيجوز تقول يا محمد وتستغيث وتتوسل بالرسول، قال ليش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يفعلون هذا؟ ليش إذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تركوا شيئا في الظاهر يعني ذلك أنه لا يجوز؟ هذا دليل شرعي، هذا يقال عنه دليل شرعي، إذا تركوا هذا الشيء معناه أنه لا يجوز. وهل إذا ترك الرسول شيئا معناه أنه لا يجوز؟ هل؟ لا، الرسول أكل كل ما نأكله اليوم، ما أكل كل ما نأكله اليوم. هل يقال لا يجوز أن نأكل ما لم يأكله رسول الله؟ لا يقال. وهل إذا ترك أبو بكر شيء أو عمر ترك شيئا أو عثمان ترك شيئا يقال لأنهم تركوه فهو حرام؟ لا يقال. مش بلال بن الحارث المزني هذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا؟ هذه ما بيقولوها، ما بيذكروها، وهذا شيء ثابت. الحافظ البيهقي قال بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر، أول شغلة بلشوا فيها شو بيقولوا؟ هذا الأثر غير صحيح، هذا مالك الدار مجهول منه معروف، ما قال وكان خازن عمر. شو يعني وكان خازن عمر؟ الحافظ عند عمر الذي وكله بمال بيت المال، الشخص اللي عمر ابن الخطاب بيحطه على مال بيت المال شو بده يكون؟ ثقة، بده يكون ثقة، لو لأنه ثقة ما بيحطه. فكونه هو خازن عمر معناته هذا الإنسان ثقة، هو اللي روى هذه الحادثة اللي حصلت مع بلال ابن الحارث المزني. طيب ليش ما بتقولوا هالحادثة هاي؟ قال يا رسول الله، هي نادى الرسول بعد وفاته، وقال استسقي، طلب من رسول الله لأمتك فإنهم قد هلكوا، طلب ما لم تجري به العادة، وسقوا ببركة الرسول، سقوا، حصل لهم السقيا وصارت البهائم تأكل من الخصب الكثير وتشرب حتى تفتقت شحومها، وسمي عام الفتق ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتوا احفظوا أنه ابن تيمية هو روى واستحسن أن يقول الشخص يا محمد عندما يصيب الرجل الخدر، احفظوا هذا، لأنه واحد من أحبابنا حكيت لكم لما راح يناظر واحد من الوهابية كان هذا الرجل أولاده يحضرون معنا، وهو يذهب إلى المسجد يحضر عند الوهابية، فصار أولاده يحذرونه من الوهابية، ما كان يقتنع، فقال لهم مستعدون أنتم أن تناظروا هؤلاء؟ قالوا له نعم. فأجوا عند واحد من أحبابنا قالوا له في هذول بدون يناظروا الوهابية؟ فقال نعم. كم كتاب أخذ معه مذكرين؟ أخذ معه 100 كتاب أخونا هذا للمناظرة، حمل المكتبة اللي عنا بالجمعية كل شيء في أدلة ضد الوهابية وأخذوا معه، بس ما احتاج أنه يفتح إلا كتيب واحد، بس أخذ كتيب واحد فتحه فكسرهم، جاءوا 6 الوهابية. بأي موضوع كسرهم بفضل الله؟ بموضوع جواز قول يا محمد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد الوهاب يقول هذا شرك وهم يتبعونه على هذا. فقال لهم هذا ابن تيمية اللي أنتم بتقولوا عنه شيخ الإسلام يروي هذا ويحسنه في كتاب له يسمى الكلم الطيب. فارتبكوا الرجل اللي قاعد اللي ولاده من عنا، قال لهم كيف كنتوا عم تقولوا لي ما بيجوز الواحد يقول يا محمد وحرام وشرك بتقولوا عنها، وهي ابن تيمية اللي أنتم بتعتبروه أحوى عم بيقول الكلم الطيب وعم بيقول هذه الشغلة مضبوطة صحيحة. فقاموا من المجلس، صار يلحقهم يقولوا له كيف كنتوا تقولوا لي هاي؟ هم خارجون، خرجوا من البيت بكتيب واحد. لذلك قلت لكم وبرجع بكرر عليكم حمل هذه الكتب والكتيبات قوي. يعني اليوم كنا عم نحكي مع شخص بموضوع عمر خالد، لما فتحت الوريقات الشخص اللي عم يحكي معه الشيخ طلع فيه قال لي هذا كتاب عمر خالد؟ يعني الناس بتسأل شو هذا اللي حامله؟ عم تقول قال عمر خالد، قلت له نعم، وبرمت ورجيته الصحيفة الأولى اللي محطوط عليها الاسم الكتاب، اسمه عبادات المؤمن، كل واحد منا مطلوب يكون عنده هذا الكتاب أو صورة عنه مشان يورجيهم شو بيقول عمر خالد في كتبه، يعني من كتابه نحن أخذنا هذه المقالة التي قالها وجعل هذا من المحاذير أن الواحد يدعو وهو مستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير مهم أن يكون عندكم هدول الكتب، دائما أقول لكم هالشيء وبتمنى أنكم تعملوا فيه، هذا من الجهاد. كما لو قيل لشخص لما تترك رواتب الفرائض ولا تصليها وتقتصر على الفرائض، فقال لا أصليها وإن كانت سنة، يعني أصله من الكسل يعني، ولم يقصد بذلك الاستخفاف بها فلا يكفر. ومثل ذلك لو قيل لشخص لما لا تستعمل السواك أو لما لا تقلم أظفارك فإنه سنة، فقال أنا لا أفعل ذلك وإن كان سنة ولم يقصد الاستخفاف فإنه لا يكفر. قال الشيخ حفظه الله: سنتان عظيمتان تركهما كثير من الناس، السواك والاكتحال بالإسمد. هذول اثنين قال عظيمتان وكثير من الناس تركوهم، قال لأن السواك يضاعف أجر الصلاة إلى 70. وبعدني لهلأ بشوف أخواننا كثير من الأحيان بس يصلوا ما بيستيكوا، مع أنه عم تسمعوا الكلمة اللي عم بقولها، يضاعف أجر الصلاة إلى قديش؟ 70. أنت باليوم بتصلي 70 صلاة؟ تصلوا 70 صلاة باليوم؟ لا، يضاعف أجر الصلاة إلى 70 الاستياك، استعمال السواك. فلذلك لا تتركوا هذه السنة. الصحابة كانوا يضعونه هنا بين الأذن والرأس من كثرة ما يستعملونه. كيف النجار بيبقى حاطط قلم هون، كيف ما طلع بإيده زبون يعمل له خريطة وبيرسم له، هن كانوا يحطوا السواك هون من كثرة اهتمامهم بالسواك. والاكتحال بالإسمد، الاكتحال بالإسمد قبل النوم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يقوي البصر وينبت الشعر، أي يقوي شعر الجفون ويقوي البصر. كلنا صرنا بنحتاج لتقوية البصر، كثر ما عم يصير عنا عجائب وغرائب ببلادنا بتضعف البصر، بتضعف الصحة، وبتضعف أمور كثيرة. ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك، ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. والرسول قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذه خصلة حميدة، استعمال السواك خصلة حميدة، يبيض الأسنان ويشد اللثة ويذهب الصفرة عن الأسنان ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها وينفع المعدة ويذكر بالشهادة عند الموت ويسهل خروج الروح. فإذا في أسرار عجيبة غريبة السواك، ليش لا نتركه؟ وأحسنه الأراك، خشب الأراك الذي يؤتى به عادة من الحجاز، وفي غير الحجاز موجود هذا الأراك، كان الرسول يفضله صلى الله عليه وسلم، فاستعملوه هذا. ويكفر من قال: لو كان فلان نبيا ما آمنت به. أحيانا بيكون واحد عم يمزح بيقع بالكفر، شخص كان عم يمزح مع التاني فعم بيقول له: هديك أنا هالشغلة حصلت كذا وكذا. قال له: هديك شو إجيك كشف؟ قال له: نعم جاءني كشف. قال الشيخ: كفر. اللي قال نعم جاءني كشف قال الشيخ: كفر. مع أنه هديك شو عم بيقولها، على أي معنى؟ على معنى المزح. فقلنا له: مولانا هذا هو يمزح. قال: وهل المزح يخلص الشخص من الكفر؟ كفر. ليش؟ قال الشيخ: لأن هذا ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. قلنا له: بس هو ما قصده أنه بيعلم كل الغيب، هو عم يحكي عن هالمسألة هاي. فقال الشيخ حفظه الله: ادعاء علم الغيب ولو في شيء واحد كفر، ادعاء علم الغيب ولو في شيء واحد كفر. هو عم يمزح. أنا بلاحظ بعض إخواننا يكونوا عم يحكوا مع بعض، بيقوم مثلا هداك بيتلفله، يكون هداك حامل التليفون بده يتلفله، بيقول له: ما شاء الله عليك، شو كشف؟ كنت حامل التليفون بدي تلفلك. انتبهوا، يعني أنا قصدي أنه انتبهوا، لأنه إذا قال له شو كشف قد هداك يقولها، مثل ما حصل مع هذا الإنسان. ما هذا شو حصل معه؟ قال له: نعم كشف. هو قصده يمزح، ما بينفع. المزح لا يخلص من الكفر، ولا الغضب يخلص الشخص من الكفر. لذلك بنصح نفسي وبنصحكم بتقليل الكلام وبالتفكير قبل النطق بالكلام. هل هذا الكلام عاقبته حميدة أم غير حميدة؟ هل يقال أم لا يقال؟ هل هو حسن أم غير حسن؟ أحيانا بسبب الكلمة بيطلق الرجل امرأته، بسبب أنه بلش بكلمة. أحيانا بيتخانق وكل واحد بيصير بمحل. أحيانا الولد بسبب كلمة يغضب والده، وأحيانا يغضب أمه بسبب كلمة فشخلوا أنه قال هالكلمة هاي. فلذلك فكروا قبل أن تتكلموا، فكروا تقال هذه الكلمة أم لا تقال. إذا كانت لا تقال بنتوقف، إذا كان الواحد ما إجا عباله شو حكمها بيسكت عنها، يعني ما كان يقدر يستحضر شو حكم هالمسألة اللي هو بده يقولها، شو بيعمل؟ يسكت عنها، ما بيجي بيتصدر بيقول أنا خليني أقول شو الحكم فيها حتى ما أبقى مشكشك ومحير. لا، إذا واحد سمع كلمة أو خطر في باله كلمة ولم يعطي حكما لها، مش معناته أنه هو شك في ذلك، نسيها شيلها من باله. نعم. قد يقال هذا معناه، قد يقول قائل ذلك، هذا يختلف عما نحن في صدده. الوحي في اللغة العربية يأتي لمعنى الإلهام، ويأتي لمعنى الوحي الذي هو وحي الأنبياء. يقال في اللغة وحي بمعنى إشارة، وحي بكذا أي إشارة بكذا، ويقال وأوحينا إلى أم موسى في القرآن الكريم، وأوحينا إلى أم موسى معناه الله ألهمها. أم موسى ليست نبية وليست رسولا، وكذلك إذا قيل يوحي بعضهم إلى بعض في اللغة وفي الشرع يصح هذا الاستعمال، بمعنى يشير بعضهم إلى بعض. ومنقول يوحي هذا الكلام بكذا يعني يشير إلى كذا، وهذا الاستعمال غير الذي نحن نتكلم عنه. نعم، بمعنى الإلهام لا يضر. يوجد وحي يسمى وحي إلهام، والوحي الذي هو خاص بالأنبياء، والوحي بمعنى الإشارة. قال المؤلف وأعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرع، مريدا الاستخفاف بحكم الشرع. الشرح أن من قال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بحكم الشرع كفر. يعني واحد عطيه فتوى شرعية، امرأة قالوا لها للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالت شو هالفتوى هاي أو شو هالشرع هذا، وهذا حكم الشرع في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. نحن منسلم للشرع، لما نسمع حكم شرعي منسلم، ما منقول ليش هيدي هيك على وجه الاعتراض. أما من لم يقصد الاستخفاف بحكم الشرعي، إنما قصد الإنكار على هذا المفتي الذي أفتى فتوى باطلة لأنه أراد أن ينسبه إلى أنه غير موافق لشرع الله في فتواه، فقال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بكلام هذا المفتي، كأنه يقول أيش هذا الذي تزعمه شرعا وليس بشرع فلا يكفر، وباطن كلامه أن هذا ليس شرع الله، إنما رأيك يا أيها المفتي. وكلمة أيش أصلها أي شيء، ثم اختصرت إلى أيش، هي أصلها أي شيء، اختصرت إلى أيش بمعنى أي شيء، هي معناتها أي شيء. نحن منقول شو بلغتنا، بعض الناس بيقولوا إيش، إيش معناه أي شيء، هذا معناه. إذا الشخص كان يمشي في السيارة فداس قطة بسيارته فقتلها، إذا كانت ملك لشخص مسلم يغرم له ثمن هذه القطة، أما إذا كانت من القطط التي لا مالك لها فليس عليه شيء، يعني هو أصلا ما عليه معصية لأنه هذا خطأ، والقطة لا يجوز قتلها عمدا، إذا واحد تعمد قتلها حرام، لكن كان خطأ ما عليه معصية وليس عليه كفارة. بعض الناس في بيروت كانوا دائما يأتون بمكنسة وإبريق إلى المسجد، فإذا سئل يقول قتلت قطة، فكانت لاقي بالمسجد بريء كتير ومكانس كتير، وهذا منه ليس شيئا شرعيا. يأتي إذا أتى بها على وجه الصدقة في ثواب، بس منه من الشرع أنه ملزم يعني أنه يجيب مكنسة وأبريق، أو بعضه كان يجيب مقشة وأبريق، فهذا ليس شيئا هو ملزم فيه. المرأة التي هي لها عادة، يعني تعرف أن لها عادة بالنسبة للحيض والطهر في الشهر، لها حيض وطهر في الشهر، هذه المرأة إن اختلف عليها الحال فصار يأتيها الدم متصلا وتجاوز 15 يوما، إذا أرادت أن ترجع إلى عادتها ترجع إلى عادتها لما حاضت أولا، لما كان يأتيها الحيض في الأول ترجع إلى تلك العادة، وتعتبر ما زاد استحاضة، هذا إذا تجاوز الدم 15 يوما. أما إذا كان الدم ضمن 15 يوما فكل هذا الدم يعد حيضا، لأن أكثر الحيض 15 يوما. الولي يجب عليه أن يأمر بنته بتغطية فخذها إذا صار عمرها 9 سنوات. لما يصير البنت عمرها 9 سنوات فرض على الولي أن يأمرها بتغطية الفخذ، لا يمكنها من الخروج كاشفة الفخذ. قبل ذلك الفقهاء قالوا ليس حراما أن يتركها كاشفة الفخذ. أما بالنسبة للعورة المغلظة الفرج القبل والدبر، فعندما يميز الذكر وتميز الأنثى يمنع من كشف العورة المغلظة. هو ما عليه معصية لكن الولي هو يمنعه. إذا واحد وجد هذا ورق العنب وأراد أن يقطفه، إذا كان صاحبه مسلما فلا بد أن يكون صاحبه يرضى ولو كان تدلى إلى خارج، لأن بعض الناس بيقولوا قال إذا طلع برات السور خد بركي، طلعت الشجرة كلها برات السور بيأكلوا إياها، يعني إذا طلع برات السور ولا جوات السور إذا كان يرضى يأخذ. نعم. أي إذا ظن الرضا يجوز لو كان لا يعرف صاحب البستان. في الماضي كان في الناس كرم، كانوا يسمحون للمسافر أن يمر ببساتينهم ويأكل ما شاء من الرطب الذي على الشجر، معروف بين المسلمين. لو أتى إلى بلد غريب مثلا، مر راح من لبنان مسافر على العراق، بمر بالشام لا يوصل، بمر بالبساتين، كان معروف أن الناس يسمحون له في الماضي. هلأ صار معروف أنهم لا يسمحون له في الغالب، يعني بيسمحوا له هلأ؟ ما أظن، ما لا أظن أنه بيسمحوا له هلأ في الوقت هذا. نعم. تعرف الحكم أظن. إذا كان امرأة ينزل الدم من شفتها، انتبهوا حتى ما تحكوا مع بعض، يعني ما بقى في وقت كتير، بس كم سؤال. أنا بستغرب كيف تحكوا مع بعض وأنا أقولكم أنه التشويش على الدارسين والمدرس حرام. ما يعني ما تخافون من هذا؟ ما بيحصل تشويش، أنا عم بسمع صوتكم، كيف اللي قاعدين أقرب إلكم مني؟ عم بقولكم قال الشيخ عبد الله فيه معصية، إن كنتم صدقتم فالعجب كيف تفعلون، وإن كنتم ما صدقتم كمان عجب أنه ما تصدقوا الشيخ، لأنه أنتم بتاخذوا منه العقيدة. فانتبهوا من التشويش، فيه معصية. التشويش على قارئ القرآن فيه معصية، وعلى الذي يدرس فيه معصية، وعلى الذي يحضر الدرس فيه معصية، وعلى المصلي فيه معصية. كل هذه الأمور انتبهوا لها، يعني منكم بعرمون عم نصلي، التشويش واضح، نحن عم نصلي المغرب وإخواننا اللي عم يشوشوا، مش جاي حزب الإخوان يشوش علينا، فيعني عارفين أنه في معصية، ليش بتعملوا هالشي؟ في الواحد يطلع برا على الطريق وبيتكلم، امرأة عم بتصلي خرج الدم من شفتها فأتت بطرف الثوب ومسحت الدم، شو صارت هلأ؟ هي بالأول كان صلاتها في الأول كان ماشي الحال، صلاة صحيحة، لما مسحت الدم بالثوب صارت حاملة للنجاسة، ما بقى معفو عنها، كان معفو عنها لما كانت على شفتها، فبهذا أبطلت صلاتها، بهذا الفعل أبطلت صلاتها لما مسحت الدم. لو واحد مسك كلينكس ومسح الدم صار حاملا للنجاسة، ما بقى معفو عنها، صار حامل للنجاسة ما بقى معفو عنها، عليها معصية، الذي يفسد صلاته عليه معصية. إلا إذا كانت هذه المرأة تعتقد أن هذا القدر من الدم لا يبطل الصلاة، على هذا فعلت فما بيكون عليها معصية وتكمله، لأنه عند مالك هذا لا يفسد الصلاة، الدم في الصلاة لا يفسده، عند مالك القول الصحيح أن النجاسة في الصلاة إذا كانت على البدن أو على الثوب لا تبطل الصلاة، هذا القول الصحيح عند مالك. فإذا كان هيك بتعتقد ما بيكون عليها معصية. إذا كان امرأة سافرت بغير محرم بلا عذر سفر معصية، السؤال بيقول هل لنا أن نطلب منها أن تشتري لنا شيئا من هناك؟ فإذا كان طلبنا منها لا يشجعها على السفر بلا محرم اللي هو سفر المعصية، ما علينا معصية، يعني هي عاصية عاصية رايحة رايحة، إذا قلنا لها اشتري ولا ما قلنا لها ما تشتري رايحة، فما علينا معصية لأنه لا نحن تسببنا بذهابها ولا شجعناها على الذهاب، فما علينا معصية. أما إذا نحن ابتداء قلنا لها روح اشتري لنا من الشام وهي رايحة بلا محرم، هنا حرام. كذلك بنبه أخواننا وأخواتنا اللي عندهم خادمات لا يغطينا الرأس، بنكون قاعدين تقول لها جيبي لنا قهوة، بقولها ما هي كاشفة الرأس، كيف بدك تجيبيها لعندي؟ عليها معصية لما تأتي. إذا كانت بالمطبخ وما مع حدا، ما حدا مطلع عليها، لو كانت كافرة وكشفة الرأس. هلأ بهالحالة ما في معصية كشف رأس عليها لأنه ما حدا مطلع عليها، بس لما تجيبها لعندي عليها معصية، هي عليها معصية، كيف تأتينا بها؟ مثل اللي بيروح بيظهرها برات البيت ويقول حتفقع بالبيت بدنا نكزدرها. نعم الله أعلم بحالها، أن كان هذا بأخرها ولا ما بأخرها، قد على حسب حال هذه المرأة. إذا واحد عنده بالبيت هدول السبيكرات اللي بيحطون ليطلع منهم الصوت، لا يجوز إنه يحط هذا السبيكر ببيت الخلاء ويطلع منه صوت القرآن الكريم، لا يجوز. بيعلقوه كيف مثل الساعة بيعلقوه وبصير بيطلع منه صوت القرآن الكريم. في ناس بيعملوا هيك، بينشروا سبيكرات ببيتهم بحطوا إذاعة المشاريع، هذه الإذاعة أمرار بيطلع منها صوت القرآن. قال الشيخ هذا لا يجوز، إن كان مستخفا بالقرآن كفر. هو طبعا منه مستخف، لكن إن لم يكن مستخفا فهذا حرام. أما السبيكر اللي بالسيارة، السبيكر اللي بالسيارة إذا كان هذا السبيكر يحاذي الساق، يحاذي الساق ويطلع منه صوت القرآن فمكروه ليس حراما. أما إذا حاذى القدم لا يجوز، أو كان القدم فوقه، هو طبعا ما بيعمله هيك، بس أمرار بيكون واطي كتير يحاذي القدم، إذا حاذى القدم وطلع منه صوت القرآن لا يجوز. أما إذا حاذى الساق مكروه ليس حراما. فكمان هذه المسألة انتبهوا لها. بدي أسألكم سؤال. واحد وقف وقال الله أكبر، فظن الناس أنه يصلي فدخلوا في الصلاة، ثم فرغوا من صلاتهم، وبعد الفراغ من الصلاة تبين لهم أن هذا الإنسان ما كان يصلي، وهم اقتدوا به، يعني قالوا نحن نصلي الظهر مقتدين بهذا الشخص، فصلوا خلفه وهم لا يعلمون أنه ما دخل في الصلاة، ظنوا أنه صلى، ما عليهم معصية، صحت صلاتهم لأنهم ما كانوا عارفين، ظنوا أنه صلى لذلك دخلوا في الصلاة خلفه. إذا شخص كان يصلي إماما فشك في عدد الركعات فزاد ركعة، والمأمومون بقوا جالسين وهم متأكدون من أن الصلاة صحيحة ليس كما هو يفعل، وقالوا سبحان الله، فهن بقوا قاعدين وهو بقي واقف، يعني كل واحد تمسك بما هو عليه. فالجواب على هذه المسألة أنه كل واحد بيتمسك بما هو عليه، يعني طالما هم يعتقدون أنهم صلوا الصلاة كاملة 4 ركعات ما فيها نقصان، خلاص بيبقوا قاعدين. وطالما هو يظن أنه ناقصته ركعة أو شاكك، بده يجيب ركعة، لا هو بيرد عليهم ولا هن بيردوا عليه. إلا إذا لما قالوا سبحان الله تغير قلبه، قال أنا أخطأت هذه زائدة فنزل، هنا ما عليه ضرر. أما إذا نزل بس لأنه هن قالوا سبحان الله، هو بعده في قلبه يعتقد أنه ناقص ركعة، تفسد صلاته، لا يجوز له ذلك. أو بعده شاكك كمان، إذا بعده شاكك كمان ليس له. بالنسبة للمأمومين في هذه الحال، إما أن ينوي المفارقة وإما أن ينتظروه حتى يسلموا بعد تسليمته، لأنهم علموا أنه ما قام إلا شاكا مش عامدا لإفساد الصلاة. فهمتوا شو عم بقول؟ المأمومون إذا قام إمامهم لركعة زائدة في اعتقادهم وعلموا أنه ما قام إلا خطأ، يعني هو يظن أنه تنقصه ركعة، لهم أن ينتظروه وهم جالسون قاعدين حتى هو يجلس ويسلم، ثم يسلم بعد سلامه. الشخص الذي يموت وعليه معصية، إذا واحد استغفر له أو عمل هذه الطاعة عنه، يرجى أن يغفر الله له الذنب الذي كان عليه بتركه لهذه الطاعة. مثل واحد مات وكان لم يحج بعد، ف فجاء شخص وحج عنه، إن كان حجه هذا الشخص صحيحا كاملا مقبولا كأن ذاك الإنسان حج بنفسه، لكن ذاك بما أنه مات بلا توبة فهو تحت مشيئة الله لأنه مات ولم يتب من هذه المعصية، لكن كون هذا الشخص حج عنه كأنه حج بنفسه من حيث أنه يكون له ثواب، يكتب له حج لهذا الإنسان، وقد تغفر له جميع ذنوبه بهذا الحج الذي حج عنه. المأموم إذا كان يصلي خلف شخص سهى هذا الإمام ثم المأموم جلس في الأخير فسجد إمامه للسهو وهو ما سجد معه فسدت صلاة هذا المأموم. المأموم إذا سجد إمامه للسهو سجود السهو يلزمه أن يتابعه فيه، فإن لم يتابعه فسدت صلاته. هو أصلا سجود السهو سنة، يعني لو تركه الإمام ما فيه ضرر، إذا تركه الإمام ما فيه ضرر، لكن إن كان حقولكم مسألة إذا كان الشيء الذي فعله يسجد لأجله للسهو وهو ما سجد للسهو، هذا المأموم إن سجد للسهو له ذلك، لكن ليس له العكس، يعني ليس له إن سجد أن يترك. مثلا هو ما دعا دعاء القنوت، هذا الإمام هو يتحمل عن المأمومين، فإذا سجد سجود السهو كان به يتبعه، إن لم يسجد هذا المأموم إن لو ترك هو سنة أصلا، يعني ما لا يفسد الصلاة، ترك سجود السهو لا يفسد الصلاة. فإذا هو هذا المأموم كان السهو لأجل نفسه، لأجل يعني هو سهى في شيء يسجد لأجله للسهو، ما بيسجد للسهو لأنه الإمام بيحمل عنه. أما إذا كان السهو هو عمله، يعني ترك مثلا الجلوس الأول ثم ما سجد للسهو، شو بيعمل المأموم هون؟ هو مخير بين أن يسجد وبين أن لا يسجد بهالحالة هاي. أما إذا كان المأموم فعل سجود السهو، شو بده يعمل المأموم؟ لابد أن يسجد. أما إذا كان السهو حصل من المأموم، هون شو بيصير؟ الإمام يحمل عنه، ما يتحمل عنه، ما بيسجد هو للسهو، الإمام يكون حمل عنه هذا، تحمل عنه هذا. إذا وقف الرجال بعيدين عن صف الصف الذي أمامهم أو عن الإمام أكثر من 3 أذرع بلا عذر مكروه، يقع في الكراهة، تحصل الكراهة. خروج المرأة من بيتها متعطرة من البيت مكروه إلا إذا كان للإحرام. المرأة إذا تعطرت وكانت الرائحة ظاهرة وخرجت من البيت تقع في الكراهة. إذا كان لأجل إقبال الناس عليها تتعطر عندما تصل إليه مش في الطريق، يعني مثلا عندما تدخل البيت هي تخشى أن ينفر من رائحتها، إذا كان لو تعطرت عندما تدخل البيت يكفي تتعطر عندما تدخل البيت مش للطريق، الطريق ما في داعي، سهل كتير، يعني محجب ما فيها تحك دينتها من تحت الإشارة سهل. لو كانت لا تقصد شيئا، هو عم تقول لو كانت لا تقصد شيئا، لو كانت لا تقصد شيئا مكروه خروج المرأة متعطرة من شدة العناد. كان واحد عم يناقش شيخنا الشيخ عبد الله في مسألة خروج المرأة متعطرة، فهذاك كان يقول عليها معصية في كل الحالات إذا خرجت متعطرة، فقال له لماذا؟ قال له قال ذاك اللي هو من حزب الإخوان، قال له هذا لأنها تتعرض للرجال. قال له الشيخ إذا خرجت البنت التي تزف لزوجها فزينت وطيبت وخرجت من بيتها لتزف لزوجها، هذه تكون خرجت بقصد التعرض للرجال؟ قال له نعم تكون خرجت بقصد التعرض للرجال. شو بيحكي الواحد مع هيك إنسان؟ قال الشيخ شهدوا عليه يا جماعة اسمعوا ما يقول، يقول العروس التي زينت لزوجها إذا خرج من بيت أهلها إلى بيت الزوج تكون متعرضة للرجال. ما فهمت السؤال هذا اللي عطاني، أخلص هيدولة. سأل واحد للشيخ، قال له واحد عم بيقوله لابنه قوم صلي، فقال له انقبر قوم صلي. قال الشيخ ما في كفر، هذا ليس استخفافا بالصلاة، إنما يريد التشديد عليه بالأمر، ما قصده أن الصلاة شيء ناقص، بس بالظاهر ما عم بيرد عليه، فقال له انقبر قوم صلي. قال الشيخ ما في كفر. كمان إذا واحد قال لابنته التي لا تريد أن تصلي يا جماعة ألا عمرك ما تصلي، إن كان لا يكره الصلاة جماعة ولا يكره الصلاة لا يكفر، لكن لا يقال هذا القول. وكمان اللي قبل أول سؤال، يعني ما شرط أقولهم كلهم مثل بعضهم هدول. مين أجمل، سيدنا محمد أم سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء كان الرسول صلى الله عليه وسلم جماله مغطى بالهيبة، أما يوسف عليه السلام فكان جماله مكشوفا ليس مغطى بالهيبة كجمال الرسول عليه الصلاة والسلام. طب مين أطول، يوسف أم محمد عليه السلام؟ يوسف أطول، لأنه في زمانه كان الناس أطول من هذا الوقت الذي نحن فيه. إلى أن وصلوا إلى هذا كانوا في طول، ثم صار يتناقص الطول حتى وصلنا إلى الحد الذي نحن عليه الآن. امرأة نذرت إن ولدت بنتا جميلة جميلة الوجه أن تصلي على النبي كلما نظرت في وجهها صلى الله عليه وسلم، وولدت بنتا جميلة. هي كاتبة وأنجبت، قال شيخنا حفظه الله أنجب معناه ولد ولدا نجيبا أي ذكيا، فإن شاء الله تكونوا كلكم أنجبتم. هي قالت وأنجبت بنتا جميلة، إن شاء الله بتكون نجيبة، وصارت كلما تنظر إلى وجهها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا تنسى أن تصلي على النبي، فماذا تفعل؟ لما تتذكر تقضي تصلي على النبي، لما تتذكر أنه هي ما صلت على النبي لما نظرت إلى وجهها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نهلل جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. نتحصن مع بعض. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أرسلني الشيخ مرة إلى جماعة لأكلمهم في مسألة، فصاحبة البيت تعرف الشيخ من سنة 51، فقالت لي كان الشيخ من زمان يزورنا في البيت لما كان أبوها حيا هذه المرأة. فمرة كانوا في المجلس فحضر بعض الناس امرأة ما بيعرفها الشيخ، فلما قاموا هذه المرأة شالت 25 ليرة وعطيتها للشيخ عبد الله، أخذ الشيخ وضعها في جيبه وذهب. ثم بعد مدة جاء الشيخ وأرجعها إلى هذا الرجل صاحب البيت، قال له هذه القطعة العملة أرجعها إلى تلك المرأة، قل لها هذه ثقيلة على قلبي، وجدتها ثقيلة على قلبي. فراح ذاك شاف المرأة قال له بدي أسألك سؤال، هاي 25 ليرة اللي أعطيتها للشيخ عبد الله موجبتها؟ قلت له ليش عم تسألني؟ قال له بس قولي لي موجبتها. قلت له كنا عم نلعب قمار ربحتها، قلت بلا ما حطها بجيبتي بعطيها لواحد. فقالها الشيخ عبد الله قال هذه وجدتها ثقيلة على قلبي، روحي رديها لأصحابها. بارك الله فيك. عندي مسألة الكشف، لا ما سمعت عنها مسألة الكشف يعني.